ونقول يا ربنا هو الليل لقيت حلل قاموا العشاق قاموا نقول يا ربنا هو الليل لقيت حلل مولانا يا شافي العلل ساتر وغفار الليل يا ربنا هو الليل لقيت حلل الليل طاح ملل وغير ملل والبسنا من دواك حلل يا ربنا هو الليل لقيت حلل قام العشاق قال نقول يا ربنا هو الليل لقيت حلل اللي يسر لنا صالح العمل بالخير يتم كل الامل يا ربنا هو الليل لقيت حلل اي قصاد اللي الحمل واحفظ جواحي بقد حمل يا ربنا الليل لقيت حلل قام العشاق قال يا ربنا هو الليل لقيت حلل يسر لنا صالح العمل بالخير يتم كل العمل يا ربنا هو الليل لقيت حلل اي قص وادي اللي انخمل واحفظ جوارحي بقد حمل يا ربنا هو الليل لولاه I'm gonna shout out.